أحدهم يقول وأنتم تتحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما تضعون السقف التربوي الأعلى، وبالتالي تريدون أن نصل إلى هذا السقف، لكن هذا السقف لا نستطيع الوصول إليه، ماذا نعمل؟ ما في شك لن نستطيع أن نصل إلى الكمال 100%، ولكن عندنا سقف تربوي العين موجهة إليه، اللي هو السقف الأعلى. لما يكون عندك سقف أعلى هو الهدف الأعلى 100%، شطارتك أنك تتسلق حسب قدرتك إلى أعلى درجات التي تستطيع فيها أن تقترب من السقف، وبالتالي أنت وصلت للمثالية أو أقرب إلى المثالية حسب قدرات الإنسان. وبالتالي الإنسان هذا الذي عنده نظرة صعودية وبالتالي عنده مقومات الإنتاج إلى أعلى، إنما الإنسان إذا نظر للأسفل والعياذ بالله الناس اللي أقل منه الناس العصاة، هذا إنسان ينحدر إلى الهاوية. يقول عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما عثرته أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، إذن جزاء من جنس العمل، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على أباب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء، كانوا أحياء مرزوقين. ثم نادى مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. ثم نادى الثانية: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. إذن العفو لأجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة، لكن الإنسان سبحان الله مع النفس الأمارة والشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم يجعل هذا كله يمنع عن أنه يتحين الفرص ويستثمر فرص العفو أو أخطاء الآخرين لكي يمارس هذه الاستثمارية ويعفو ويحصل على الربحية في الدنيا وفي الآخرة. مفروض أن لا يحسن الإنسان في حالة الخطأ مع أخي الإنسان إذا وعى مفهوم كل ينفق مما عنده. فالعادة أننا نتأثر في المواقف الخلافية الظالمة من قبل الإنسان الآخر، والمنطق يقول أن الإنسان الذي لا يملك الأخلاق الطيبة غير قادر أن يحسن إلى الآخرين أو أن يعدل معهم، ولذلك كانت التصرفات وكلمات الإنسان الصادرة منه ما هي إلا عنوان لما يملك في الداخل وفضيحة لمحتويات نفسه. فإذا وقع على الإنسان وابل من الألفاظ الظالمة من قبل الإنسان الآخر عليه أن يشعر بالشفقة نحو ذلك الإنسان. لماذا؟ لأن كل ما يملك من رأس مال أخلاقي هو ما أخرجه له من ألفاظ، أو بمعنى آخر فهو مفلس، فكيف لي أن أطلب من إنسان مفلس أن ينفق علي بألفاظ طيبة أو بالعفو؟ جميل أنك تستعملين إنسان مفلس، لكن قبل شوية قلتي فضيحة لما داخل نفسه، ماذا تريدين أن تقول؟ طبعا اللسان هو مغراف القلب، وبالتالي القلب إذا كان أبيض ونظيف وجميل ويعفو عن الناس وسلامة قلوب، ما في شك اللسان سيغرف من هذا القلب جمال لساني وتألق اجتماعي وكلام لطيف وعفو عن الآخرين. ولكن إذا كان القلب أسود وحقد وحسد وسوء أخلاق، وبالتالي من أين سيغرف هذا اللسان؟ من ذلك الحقد. وبالتالي ما يخرج من ألفاظ في الواقع هو فضيحة لرصيد الإنسان من أخلاقيات. فالإنسان اللي رصيده عالي من الأخلاقيات وبالتالي سينفق ذلك عن طريق العفو والكلام الطيب، لكن الإنسان المفلس بالنسبة للرصيد الأخلاقي وبالتالي انتقام وكلام سيء وإلى آخره. فالإنسان من باب أولى أن يصلح هذا القلب لكي لا يفضح في الدنيا ولا في الآخرة، المصيبة يوم العرض، صلى الله عز وجل أن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحكة حتى بدت ثناياه، فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي. فقال له: كيف تصنع بأخيك ولم يبقى من حسناتي شيء؟ قال: يا ربي فليحمل من أوزاري. وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله للطالب: ارفع بصرك فانظر. فرفع فقال: يا ربي أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ أو لأي صديق هذا؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال: لمن أعطى الثمن. قال: يا ربي ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا ربي فإني قد عفوت عنه. قال الله: فخذ بيد أخيك وادخله الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح بين المسلمين. لاحظ أن إصلاح ذات البين في الإسلام يعتبر أحد مقومات الإصلاح التلقائي في فريق العمل. كيف؟ لتخطي السلبيات وسد الثقوب النفسية التي تهدر الطاقات البشرية، ليتلاحم فريق العمل مرة أخرى إذا عفى الإنسان عن أخيه الإنسان وأصلحنا بين ذوات بيننا، يتلاحم فريق العمل مرة أخرى ويستمر في عملية الإنتاج. لأن لما يصير فريق عمل واحد، مدرسين في مدرسة أو موظفين في دائرة أو مهندسين في مصنع، لو كان بينهم عداوة هل ممكن يتساعدون في العمل مثل لما يكون بينهم صلاح ذات البين؟ لا، فرق كبير. إذن إصلاح ذات البين هي أحد مقومات الإصلاح التلقائي في فريق العمل ليستمر الإنسان في العمل. إذا الإسلام في كل جزئيات هو يربي ويعد إنسانا عاملا منتجا يعمر الأرض، ينشر الخير في كل زمان ومكان. إنما هالسلبيات وهالتقاعس عن العمل ما هو إلا لوجود عطب في داخل الإنسان لا يقوى على إصلاح، ولا يعرف أين هو العطب. لا هو مهندس يعرف الإصلاح الذات، ولا هو عنده بصيرة ترى العطب، ولا عند العلم إصلاح ذلك العطب. فالمصيبة مصيبتين. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على باب الجنة. فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء، كانوا أحياء مرزوقين. ثم نادى مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. ثم نادى ثانية: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس. ثم نادى الثالثة: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألف، فدخلوها بغير حساب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، واغفر يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الأقماع هي جمع قمع، وهو الذي يصب فيه السائل ليدخل القارورة، والمعنى أنه يمر بآذانهم القول كما يمر الزيت بالقمع فلا يستقر فيه. خلينا نشوف الرأسمال النفسي هذا العظيم عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أن نفسيته هي النفسية المثالية أو 100% أو السقف التربوي الأمثل للبشرية جمعاء. العفو عنده عليه الصلاة والسلام هي وصفة أخلاقية، عبارة عن حلم زائد عفو. عفوه صلى الله عليه وسلم كان ملازما للحلم، ما كان يغضب مع العفو، إنما كان حليم صلى الله عليه وسلم. فكان يتمتع بنفسية مثالية 100% أو الكاملة أو المثلة، مثالية للبشرية جمعاء، لأن عفوه كان مصاحب لماذا؟ لحلم. فنراه عليه الصلاة والسلام عفى عن اليهود الذي سحره، وعفى عن المرأة التي دست له السم، وعفى عن غورث الذي أراد قتله، وعفى عن الأعرابي الذي جذب ثوبه فألمه، وعفى عن الأعرابي الذي عندما قال له أحسنت إليك قال لا ولا أجمل، وسامح أهل مكة وقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإذا أخذنا العفو في الأثر، يقول علي كرم الله وجهه: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. ويقول رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً القدرة عليه. ويقول رضي الله عنه: أقيلوا ذوي المرؤات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه. وكان المأمون رحمه الله تعالى يحب العفو ويؤثره، ويقول: لقد حبب إلي العفو حتى أني أخاف أن لا أثاب عليه. وكان يقول: لو علم أهل الجرائم لذتي في العفو لارتكبوها. وقال أيضا: لو علم الناس حبي للعفو لما تقربوا إلي إلا بالجنايات. ويقول المنتصر: لذة العفو يلحقها حمد العاقبة، ولذة التشفي بمعنى الانتقام يلحقها ذم الندم. دائما الانتقام وراء نوع من الندم، ولأنه هو مظهر ضعفي للإنسان، إنما العفو مظهر عضلات نفسية. قال ابن المعتز: لا تشن وجه العفو بالتقرية. ابن المعتز قال لنا صورة عقلية جميلة، فالعفو يمكن أن يجمل الوضع، لكن التقريع والتوبيخ يمكن أن يشوه هذا الجمال. يعني هني لما بنصح أنا بعفو عن ابني نتيجة خطأ معين، ولكن أعطيه كلمتين على ما يقولون بالعظم شوية، هل يعتبر هذا نوع من التقريع؟ نعم، لما هو أحس بخطأ خلص. العفو نوع جمالي، يعني صورني ابن المعتز أن الإنسان يعفو قوة وجمال، لكن لما تقرع فأنت قبحت هذا الجمال أو شوهته، فأنت إذا ملكت جمال العفو لا تشوهه بالتقريع. فهي كلام ابن المعتز الجميل: لا تشن وجه العفو بالتقريع. شبه لنا العفو بصورة عقلية، إن له له وجه، وانتبه أن هذا الوجه الجميل العفو لا تشوهه بأن تقرع الآخرين، لأن خلص انت عفيت عنهم. والإنسان هذا لما انت عفيت عنه وأحس بالخطأ، الإنسان لما يحس بالخطأ كافي، حاسبة النفس للنفس أصعب من أن انت تزيدها بالتقريع. فأنت يوم ما تقرع وتعطيه مجال أنه يبحث على سلبية ويقول أنا ما أخطأت. قيل: ما عفى عن الذنب من قرع به. وقال رجل لرجل سبه: إياك أعني، فقال له: وعنك أعرض. قيل: من عادة الكريم إذا قدر غفر، وإذا رأى زلة ستر. هاي صفات الكريم. وقالوا: ليس من عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام. احنا نعرف أن الانتقام قد يكون نوع من الغضب، وقلنا احنا الغضب نوع من الاحتراق الذاتي من الغاضب، وقد ينتقل هذا الاحتراق إلى المغضوب عليه. فعملية الغضب هي ثلاثة أقطاب: غاضب ومغضوب عليه وعلاقة. فالإنسان الغاضب عندما يحترق في ذاته ولا يكظم غيظه ويغضب على المغضوب عليه، فهو يطلق نيران في اتجاه من؟ المغضوب عليه. المغضوب عليه عنده أكثر من حال: إما أن يكظم الغيظ وبالتالي يحاول أن لا يحرق ذاته ويحاول أن يعالج هذا الكظم الغيظ بالعفو ويبعد عن الحقد، أو يمكن أن يحترق ذاتيا بأن لا يكظم غيظه. عنده مجالين: فإذا احترق الغاضب واحترق المغضوب، يمكن بعد قليل يبرد الغاضب والمغضوب، بس هناك قطب ثالث احترق وهو العلاقة. فإذا احترق الغاضب واحترق المغضوب وحرقت العلاقة، قد يطفئ النار الصمت أو الفترة أو الصمود أو الزمن، ويبرد ألف وباء الناس أو الغاضب والمغضوب، بس العلاقة ظل مشوهة. قيل: من انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه، فلم يجب شكره ولم يحمد في العالمين ذكره. إذا سبحان الله، الإنسان الذي ينتقم خلص معناها ما يحتاج أنه يشكر ولا يحمد في العالمين أبدا. والعرب تقول: لا سؤدد مع الانتقام. كلمة في منتهى الجمال والحكمة. الإنسان السيد سيد قومه، إذا كان منتقما لا تصلح له السيادة، هكذا قالت العرب: لا سؤدد مع الانتقام. إذن هذا المفهوم احنا أخذناه من الدين الإسلامي، لكن الخبرات الإنسانية قبل الإسلام أيضا وصلت إلى هذه المعلومة: لا سؤدد مع الانتقام. استحال الإنسان أن يسود عليه إنسانا منتقما، وبالتالي إذا ما كان هذا الإنسان أهلا للسيادة ويعفو يبعد كل البعد عن هذا المنصب. يقول الشاعر: إذا مرضتم أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. وسئل الفضيل عن الفتوة، فتوة معنى القوة، قال: الصفح عن أثرات الإخوان. لاحظوا العضلات النفسية، لما سأل عن الفتوة عبر عنها بالعضلات النفسية التي تبين القوة العظيمة التي يمتلكها العافي، القوة الداخلية. نعم، إذن الفتوة عنده هي بالعفو، لأن الفتوة هي في الواقع العضلات النفسية لذلك الإنسان العامل المنتج. يقول الشاعر: أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو. وقال الشاعر: زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحي والصقر منقض عليه يطير، إني لمثلك لا أتم لقمة ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل لصيده كرما وأفلت ذلك عصفور. يدل هذا الشعر بأن العافي هو ذلك القوي الذي يتجاوز عن الضعفاء الخطائين. والواقع العفو هو سبب من أسباب وحدة المجتمع. لماذا العفو سبب من أسباب وحدة المجتمع؟ لأن الإنسان إذا تخطى السلبيات بالعفو عن الآخرين يصبح فريق العمل يفرز محبة ومودة وانسجام بين ذلك الفريق ليكون أقدر على الإنتاج والعمل. يقول الشاعر: أقرر بذنبك ثم أطلب تجاوزهم عنه، فإن جهود الذنب ذنباني. وقال بعضهم: يستوجب العفو الفتى إذا اعترف وتاب عما قد جناه واقترف، لقوله: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول محمود الوراق: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن عظمت منه علي الجرائم، فما للناس إلا واحدا من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع منه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته نفسي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الحر بالفضل حاكم. وقال أحدهم: ذنبي إليك عظيم وأنت أعظم منه، فخذ بحقك أولا فاصفح بعفوك عنه، إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنه. وقال ابن القيم في النونية: وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان، لأتاه بالغفران ملأ قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. إذن نريد أن نقول بأن المخطئ ينظر إلى الأمور دائما من زاوية ضيقة، والعافي على العكس ينظر إلى الأمور من زاوية واسعة شمولية. فالمنتقم ضيق الأفق، والعافي واسع الأفق، ينظر من زاوية المخطئ كما ينظر أيضا من زاوية مصلحته في الدنيا وفي الآخرة. هذا مثل إنسان منتقم ينظر للأمور من زاوية حادة، إنما الإنسان العافي ينظر للأمور من زاوية منفرجة فينظر لمصلحته واستثماراته في الدنيا وفي الآخرة. ما هو تعريف العفو عند علمائنا؟ ابن قدامة يعرفه، يقول: أن تستحق حقا فتسقطه. ويعرف لنا الشيخ أحمد محمد عساف، يقول عن العفو: خلق بناء يرسي قواعد الوحدة ويشيد شوامخ القوة ويرفع شارات الكرامة والعزة. إذن العفو قوة. وأيضا يعرف لنا عبد الرحمن حبنكة العفو، فيقول: من ظواهر خلق الرحمة العفو والصفح عن المسيئين وستر سيئاتهم ومقابلتهم بالمغفرة. وأيضا يقول لنا وليد عثمان أرشودي: إن المسامحة والتسامح لا تطلب من فراغ، إنما تعني كلمة التسامح خطأ وظلم من طرف وغفران وصفح من الطرف الآخر، فهذه المعادلة المتبادلة تسمى تسامحا. إذن العفو هو معادلة ذات طرفين، الطرف الأول خطأ وظلم والطرف الثاني غفران وصفح. ويقول لنا دكتور عبد الله علوان: من المعلوم بداهة أن نفسية المؤمن حينما تكون متخلقة بأخلاق الحلم والعفو والتسامح فإنه يكون مثلا يحتذى به في الملاطفة وسمو الخلق ولين الجانب وحسن المعشر، بل يكون كالملك يمشي على الأرض نبلا وطهرا وصفاء. ويقول لنا الشيخ محمد الغزالي: هناك ارتباطا مؤكدا بين ثقة المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين وتجاوزه عن خطأهم. فالإنسان العظيم حقا كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره وامتد حلمه وعذر الناس عن أنفسهم والتمس لهم المبررات لأغلاطهم، فإذا عدا عليه غر يريد تجريحه نظر إليه من قمته كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعبثون في الطريق وقد يرمونه بالأحجار. أفلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من فضائله يحس بوخز الألم على هذا النحو الشديد؟ كلا، إنها الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها البعيد. وكلما رب الإيمان في القلب ربت معه السماحة وازداد الحلم، ونفر المرء عن طلب الهلاك والغضب للمخطئين في حقه. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا على المشركين ولعنهم. قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة، صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر ما يضبط المسلم نفسه ويكظم غيظه ويملك قوله ويتجاوز عن الهفوات ويرثي للعثرات، تكون منزلته عند الله عز وجل. إن صورة عقلية رائعة قدمها لنا الشيخ محمد الغزالي، بأن العافي عن الناس كمن يعيش وراء قلعته النفسية العالية، والتجريح به كوخز الإبر في القلعة العالية، فما يأثر أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد العافين، وثقته بنفسه 100%. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لذاته قط، وبالتالي قوة النفسية في سقفها الأكمل. منايف، عفوا قبل أن تستمر في الحوار، بودي أن أقف عند الإمام الغزالي وقد ربط بمرتبة عالية بين الإيمان وبين العفو. لماذا هذا الربط؟ لأن كلما زاد الإيمان في القلب زادت السماحة والحلم. ويقول لنا: على قدر ضبط المسلم لنفسه وكظم غيظه وامتلاك لسانه، على قدر منزلته عند الرب جل وعلا. وهذا يحتاج إلى إيمانيات عالية. يعني لما الرب جل وعلا يقول لنا في كتاب العظيم: إنما المؤمنون إخوة، هنا يصف من المؤمنون الذي يتميز قلبهم بالإيمان. الإيمان شيء غيبي لا تراه العين المجردة، فكيف لي أن أرى الإيمان بعين مجردة غير العين الغيبية؟ يعني الإنسان عندما يقول أنا مؤمن، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. كيف لي أن أثبت أن فلان مؤمن؟ بعلاقاته بالآخرين. إنما المؤمنون إخوة، كل ما ارتفع ألف وباء علاقاتهم، كل ما ألف وباء علاقاتهم تسامح وأخلاق عالية وعفو عن الزلات وتخطي السلبيات متجه إلى الإيجابيات، هذا ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إيمانه أقوى. طيب، إذن أصبحت العلاقة الإنسانية بالعفو عن الزلات هو البارومتر العيني الذي نقيس به الإيمان الغيبي. معنى هذا أن المؤمن أكثر أخلاقاً وقوة في هذه الأخلاق من غير المؤمن. في شك، ما في خلاف. ارتبط الإيمان بالعلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان. كيف لي أن أعد علاقة سوية بين الإنسان وأخيه الإنسان مبتعداً عن العفو؟ لأن كل بني آدم خطأ، والأخطاء كثيرة، ما في إنسان ما يخطئ. إذا ما في مساحة العفو التي أحتاج لها بين آن وآخر، سواء مني أو من الإنسان الآخر، لن نستطيع أن نعد علاقة سوية مع الإنسان الآخر. إذن مساحة العفو مهمة جدا لمسح السلبيات بيني وبين أخي الإنسان، لكي تكون هذه العلاقة على مستوى إيمانية عالي جدا. إذن العفو مرتبط، ما في شك، في الإيمان. إذن زيارة الإيمان تؤدي إلى زيارة العفو قطعا. كل ما زاد الإيمان عند الإنسان معناها زادت قدرته على العفو، لأن العفو قدرة نفسية هائلة وإنفاق نفسي وغنى. لاحظ أن العفو غنى وقوة نفسية ينفقها الإنسان العافي على المخطئ. فكل ما زاد غنى من الإيمان ارتفع غنى من ماذا؟ من العفو. إذن زيارة الإيمان تؤدي إلى زيارة العفو، وزيادة العفو تؤدي إلى زيادة المنزلة عند الله عز وجل. من منا من لا يريد أن ترتفع منزلته عند الله عز وجل؟ الجميع يسعى لذلك. طيب، ما هو المدفوع بالنسبة للمقبوض؟ جميل. المدفوع هو عبارة عن عفو عن زلة قد أحتاجها في المستقبل، لأن كل بني آدم خطأ، ماشي؟ كل ما قمت به من إنفاق هو عفو عن زلة أخي وأحتاجها دنيويا في المستقبل. ولكن ماذا قبض؟ ارتفاع كثير. المنزلة عند الله عز وجل. بس بني آدم مع الأعداء الكثيرة في داخل ذاته من هوى وشيطان ونفس أمارة، والأعداء الخارجيين متمثلين في شياطين الإنس والدنيا المذمومة وإلى آخره من الأعداء الداخلية والخارجية للإنسان، هذه الأعداء تجعله لا يعي كمية المدفوع مقابل المقبوض. ومحاسب رديء جدا ذلك الإنسان الذي يتبع أعدائه. إنما الإنسان كل ما ابتعد عن الأعداء كل ما كانت حسبته أفضل، كل ما كان محاسب جيد في شركته النفسية. إذا المحاسب الجيد هو الذي يفرق بين المدفوع والمقبوض. ذلك الشركة الذي يتواجد فيها ذلك المحاسب النب هو الذي يرشد العقل ويقول له عليك أن تنفق عفوا، لأن لو أنفقت عفوا راح تحصل على منزل عالي عند الله عز وجل، وبالتالي أنت مستثمر جيد واستثمارك في محله وأنت الربحان. فإذا هذا الإنسان ما في شك سينفق العفو، يعني أول شيء هو غني يملك ذلك العفو، والشيء الثاني المحاسب النفسي الموجود فيه قال لا أنفق، لو أنفقت العفو بسيط، موضوع أن أنت تخطي عن سلبيات الآخرين أنت محتاجها في المستقبل، ستخطئ وستحتاج إلى أن الآخرين يعفون عنك في المستقبل، ولكن هذا المدفوع من العفو الذي سيعطيك نتاجا دنيويا وأيضا نتاجا آخرويا بارتفاع المنزلة عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة وارتفاع المكانة في الآخرة، أعتقد المقبوض أكثر بكثير من المدفوع. فإن تساءل أحدهم الآن وهو يستمع إلينا، كيف أقوي هذا المحاسب النفسي لأجعله دائما نشطا لمواكبة هذا العفو؟ بوضوح الهدف. كل ما الإنسان أزال الغبار عن هدفه وقال ما هو هدفي في الحياة، هدفي في الحياة الهدف الأسمى والأعلى والأمثل للإنسان المسلم أن ينال مرضات الرب جل وعلا والحصول على الجنة. جميل. طيب هذا الهدف الأساسي، أحتاج إلى وسائل مختلفة لكي أصل إلى ذلك الهدف. من بين الوسائل المختلفة للوصول إلى ذلك الهدف العفو. إذن علي أن أعفو لكي أصل إلى هدفي. طيب أي أسهل، الوسيلة بالعفو ولا الهدف الكبير اللي أحتاج إلى كم من الوسائل؟ أنا ما أحتاج في الوصول إلى هدفي مرضاة الرب جل وعلا والحصول على الجنة فقط على العفو، أحتاج للتقوى، أحتاج للأخوة، أحتاج للرحمة، أحتاج للإيثار، أحتاج للعفو، أحتاج كل هذه كوسائل لماذا؟ للوصول إلى هدف. إذا أنا عندي هدف، إحنا دائما نقول لا ننسى مثال المليون دينار، دائما إحنا بين فترة وأخرى نقول للمستمع أو للطالب في المحاضرة نقول لا تنسى مثال المليون دينار. لو أنت في قاعة محاضرات وبينك وبين نهاية الحائط الآخر 5 أمتار وقلت لك عليك أن تخطو 5 خطوات وتذهب 5 أمتار أو تخطو عدة خطوات إلى أن تصل إلى ذلك الحائط ولك 1,000,000 دينار حلال خالص لك، عليك فقط أن تحاول أن تعدي 5 أمتار، ما هي النتيجة بالنسبة لذلك الإنسان الذي تحدد هدفه 1,000,000 دينار؟ لو أي إنسان عبورة للـ5 أمتار حاول أن يجتمع أو حاول أنه يثني عن الذهاب ما يلتفت له. طيب لماذا؟ عشان يوصل بسرعة للهدف، لعظم الهدف. إذن الهدف واضح وعظيم، والوسيلة والسلبيات غير مهمة، فلا يقف عند السلبيات، لا أقف عند شتم أحد من الناس لكي لا يثنيني عن الوصول لهدفي. لكن 1,000,000 دينار عبر 5 أمتار واضح في عقلنا، وبالتالي الإنسان رأسا يحاول أن يعبر هذه 5 أمتار بدون أن يلتفت لأحد مهما قدموا الآخرين من سلبيات له، من شتم، من ضرب، من إعاقة، من الآخر، سيستمر إلى أن يصل إلى هدفه 1,000,000 دينار. ولكن هدفي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومو في مدة بسيطة، في سرمد، في خلود. وبالتالي إذا فكرت في هدفي النهائي، هل تعتبر العفو مكلف بالنسبة لذلك الهدف؟ أبدا. إذن لما نقول لماذا لا يرى الإنسان العفو ثمن بخس، لأن الهدف عنده غير واضح والعين ليست معلقة على الهدف. الإنسان بس يعلق عينه وعقله وقلبه على الهدف كل السلبيات تقل تبعا لذلك. طيب ما هو الفرق بين العفو والذل؟ قد البعض يقول والله عفيت عنه هو غير قادر. لازم أفرق بين العفو والذل. المسلم ليس بذليل أبدا، المسلم العامل عزيز النفس يعفو ولكن بعزة وبقوة وليس بذل. ابن القيم رحمه الله يفرق لنا بين العفو والذل تفرقة في منتهى الجمال، فيقول لنا الفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على الانتقام. إذن هو قوي ويستطيع أن ينتقم ولكنه يعفو، هذا مفهوم العفو الصحيح مع القدرة. فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق، هذا معنى كلمة العفو. لقد قرر عقلك القيادي الفذ الذي اتبع الكتاب والسنة بأن يعفو ويحسن عن الآخرين رغبة في مكارم الأخلاق، قرار عقلي رشيد لأنه متبع الكتاب والسنة، إذن هذا إنسان عافي. أما الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس، فهذا مذموم وغير محمود. يقول لنا ابن القيم: ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه. إذا الإنسان انتقم ولكن بالعدل، هذا أحسن حال من الذليل. يقول رب جل وعلا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتغاضيهم منها ذلك، حتى إذا قدروا على من بغي عليهم وتمكنوا من استفاء ما لهم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح. فقال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إذن هنا ثلاثة مقامات. مرة ثانية نقول آية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هاي واحدة، يعني ماذا؟ العدل وإباحة. لو أحد الناس ألف قال لباء: أنت ما عندك ضمير. باء قال له: أنت ما عندك ضمير. متعادلين. إذن وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو واحد قال ألف قال له: أنت ما عندك ضمير، ثاني سكت عليه وعفى عنه، مع أن عنده قدرة أنه يرد عليه. إذن هذا هو الإنسان العافي. ويقول رب جل وعلا: إنه لا يحب الظالمين. موقف ثالث اللي هو الظلم. ألف قال لباء: أنت ما عندك ضمير. باء قال له: أنت ما عندك ضمير، وآبائك وأجدادك وقبيلتك كلها ما عندها ضمير. هذا هنا موقف الظلم. إذن المواقف أو المقامات ثلاثة: إما العدل وإباحة العدل، أن أنت تنتقم بالعدل، أو الفضل وندب إليه، لأن الإنسان يحسن إلى الآخرين ويعفو، وهذا مستحب في الإسلام، وإما الظلم والعياذ بالله. ويقول لنا ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهو متنافيان؟ قل رب جل وعلا: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذن هنا في مدح لمن؟ للمنتصر. والانتصار عكس العفو. كيف يمكن أن نوفق بين الانتصار والعفو؟ قيل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام، وإنما مدحهم على الانتصار وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم، فلما قدروا ندبهم إلى العفو. إذن هم انتصروا واستطاعوا أن يأخذوا حقهم من الآخرين، ولكن حين وصلوا إلى مرتبة القدرة والانتصار عفوا. إذن هذا تفسير الآية: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أصابهم الظلم ويستطيعون على أن يستردوا حقهم، ومع ذلك في نقطة الانتصار وفي قمة الانتصار عفوا عن الآخرين. وقال بعض السلف في هذه الآية: وكانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، فمدحهم على عفو بعد قدرة، لا على عفو ذل وعجز ومهانة. وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله تعالى: وكان الله عفوا غفورا. في أثر معروف: حملة العرش أربعة، اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولذلك قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز تفسيرها العزة بمعنى كمال القدرة جل وعلا له، والحكيم بمعنى كمال العلم جل وعلا. إذن العفو ظاهره ذل وباطنه عز، والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل. إذن لازم أيضا نعرف أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة، والذل من أخلاق النفس الأمارة.